بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 42 بعد 700، ونحن بين يدي الصفحة 63 بعد 1000، وحصرا نحن بين يدي علامة من علامات الساعة الكبرى. وعلامات الساعة الكبرى هي العلامات التي يأتي يوم القيامة بعد انتهائها مباشرة، وحيث أقول مباشرة لا أقصد يعني إذا كان ما ظهرت العلامة العاشرة في الساعة 7 بعد الظهر، يعني قريبا من الدخول في المغرب، مع ذلك أنه بعد ساعة أو نصف ساعة. حيث نقول مباشرة يعني ما يعقب العلامة العاشرة من العلامات الكبرى إلا أن ينفخ في الصور. ومعلوم أن مجموعة من الحقائق التي جاء بها كتاب الله وقررتها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومنها أن هذه الدنيا تطوى يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب. الدنيا كلها تطوى من أولها إلى آخرها، وطي الدنيا لا على حساب أولئك الذين يقولون إن الشمس تخسر من طاقتها كل يوم أو كل ساعة أو كل دقيقة كمية من الطاقة، فإذا ما فقدت طاقتها أظلمت، وإذا أظلمت وقعت الأرض في البرودة المطلقة، يعني في الصفر المطلق، وإذا ما دخلت الأرض في الصفر المطلق مع ذلك أنه لا حياة. لهم أن يقولوا، بل هذا ربما يرفدنا بمعنى أن يمكن أن يوظفه ليبين أنهم هم يقولون بحساباتهم الكيميائية والفيزيائية أنه لا بد من أن تنتهي هذه الدنيا لمحدودية الشمس. وهذا ما استدل عليه أولئك الذين قالوا الشمس حادثة، يعني مخلوقة، يعني لا لوجودها بداية، ذلك أنها لو كانت أزلية يعني لم يكن لوجودها بداية لكانت منتهية من زمان، لأنها تخسر من طاقتها، وهناك حسابات بالكيلوغرام الطاقة تخسرها الشمس. كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن طي هذه الدنيا يكون بالنفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الأولى تودي بكل من له روح، بكل من قضى الله عز وجل عليه الموت، ثم بعد ذلك يبقى الناس في الحديث الصحيح 40، وقد رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ولما قيل 40 يوم 40 شهر 40 سنة وقال أبيت، لأنه لم يجئ تحديد. وقضية الزمان الذي ترسمه الأحاديث والذي يتعلق بالأمور المغيبة نتركه لله عز وجل، 40 بمقياس 40. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل السماء فينزل منها ماء كالطل، فتكون الأجساد قد أحياها الله عز وجل في قبورها، ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هكذا تطوى الحياة، وهكذا تبدأ الحياة الأخروية. وقضية الحياة هذه من حيث انطواؤها لا تحتاج إلى أدلة، لأننا بصورة كلية نودع بعضنا بعضا، أو يودع بعضنا بعضا، أجيال تتلاحق فوق هذه الأرض. ولعل أبا العلاء قد رصد مثل هذا، قال خطي في الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. لكن ما بعد الموت هذا يحتاج إلى السمع، لا يقبل منا أن نخمن، بل لم يطلب منا أن نخمن ما الذي يكون بعد نفخة الصعق، وإنما جاءت النصوص تبين أن هناك حالة همود أو خمود عام يعلم الله عز وجل ماهيته، ثم نبعث يوم القيامة. إذن الدنيا التي نعيش فيها عالم البرزخ الذي نحن راحلون إليه، ثم نحضر في ساحة العرض على الله عز وجل، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. ثم جاءت الآية تبين مشهدا من مشاهد الذل والخزي والخسارة الأبدية التي تلحق بأولئك الذين كفروا بالله عز وجل وجحدوا رسالات الله عز وجل وآذوا الله عز وجل فيما أنزل الله عز وجل وآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. وذكر الكتاب ذكر على أنه من حقائق الآخرة وحقائق الآخرة هنا لا ما ينبغي أن يغفل عنها من يعيش في رحاب هذه الدنيا لأن الكتاب الذي يوضع هو الكتاب الذي أمليناه على الملائكة بأقوالنا وأفعالنا. إذا قلنا أخطر ما يعترض هذا الإنسان العرض على الله عز وجل لا نبعد، وإذا قلنا إن الموت ظاهرة من الظواهر لعل الكثيرين لا يجحدون هذه الظاهرة ولكن الأكثر إنما هم في غفلة أو جهل عما سيكون بعد الموت. ربما قيل له مات فاستراح، نقول مات صحيح لكن فاستراح ليس لنا أن نحكم أنه استراح أو لم يسترح، بل ربما أحسننا الظن بحسب ما كان عليه هذا المتوفى. عموما قضية علامات الساعة إذا كنا في طريق فيه تعرجات وفيه التواءات وفيه انعطاف عن المقصد الأساسي وهذا يرجع إلى أحوال النفوس، مع ذلك أنه كلما كثرت انعطافات احتاج الأمر إلى لافتات تنبه السائر في الطريق على أن هناك منعطف حاد زاوية حادة، على أن هناك نزلة قوية جدا تحتاج إلى لون من ألوان الحذر والإدراك. ومن هنا تأتي علامات الساعة، ما صورتها في هذه الحالة؟ قال منبهات. وقلنا في المجلس الماضي علامات الساعة الكبرى، دعك من الصورة، علامات الساعة الكبرى كأنما من أخص خصائصها أنها غريبة جدا، لها من الغرابة ما يعطيها القوة على اللفت على التنبيه على التحذير. قلنا لو كانت علامات الساعة الكبرى سائرة وفق السنن التي أقامها الله عز وجل في هذا الوجود لما كانت ملفتة على الإطلاق. قلنا الملفت هو الذي يعترض طريقك غريبا عما كان يعترض طريقك، يعني الدابة الآن نحن بين يدي علامة من علامات الساعة نتعرب إليها، لكن هنا ينبغي أن نركز على أن اللغة فيها حقيقة وفيها مجاز. الوحدانية حقيقة، إذا تحدثنا عن الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما يتعلق بصفات الله عز وجل كلها ثابتة بالنص كما ثبت بالنص أحاديثه عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بأحاديث الصفات، آيات الصفات وأحاديث الصفات كلها منها ما هو المحكم ومنها ما هو المتشابه. وقد بينا فيما مضى من الدروس أن المحكم يسلط على المتشابه، المتشابه نتلقاه نثبته نصا نؤمن به آية قرآنية أو حديثا من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث كان ظاهره يوهم مشابهة الله عز وجل للحوادث للمخلوقات ننزه الله عز وجل عن هذا الظاهر المتبادر، نثبت للنص معنى وحقيقة أرادها الله عز وجل، نكل أمر معرفة هذه الحقيقة والإحاط بها لله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم بداية وليست عطفا. بناء على هذا الكلام نحن أمام نصوص تضمنت علامات من علامات الساعة، كلمة الدابة كلمة من حيث المعنى اللغوي معروفة كلمة دابة، ولكن هل هذه الدابة التي هي علامة من علامات الساعة كسائر الدواب التي يمكن أن نفهم معناها فهما لغويا؟ هنا يقال الأصل أن نترك الكلمة على حقيقتها التي أرادها شرع الله عز وجل دون تأويل ولا تحريف ولا تبديل، متى يمكننا أن نخرج عن الحقيقة إلى المجاز، إلى الاستدلال على أن المقصود من هذه الكلمة هذا المعنى لا على المعنى الأصلي اللغوي الذي هو المعنى الحقيقي للكلمة؟ قال: إذا اعترض لنا عارض يمنعنا من أن نجري النص على أنه حقيقة من الحقائق. وهذا عندنا في اللغة ما يسمى بالاستعارة، ما يسمى بالترشيح، ما يسمى بالتجريد. عندنا ترشيح وعندنا تجريد وعندنا استعارة. الاستعارة هي كلمة تستعار من المعنى اللغوي الذي وضعت الكلمة لأدائه، ككلمة أسد، هو الحيوان المعروف المفترس الذي يعيش في الغابات والذي له مواصفات. وإن كنت ربما تصدم إذا قلت لك ليس على ما يذكره الذاكرون من حيث إنه وإنه وإنه، وإنما على خلاف ذلك على الإطلاق فيما يتعلق بالدراسة النفسية لهذا الحيوان المفترس الشرس. لكن قد يأتي الشاعر ليضع كلمة الأسد مستعيرا لها من المعجم اللغوي ويطلقها على إنسان شجاع، حيث يقول: ودخل علينا الأسد. كلمتي دخل علينا الأسد، أنا لا أدري الآن أيريد الحقيقة أم المجاز. دخل علينا الأسد، لكن الأصل أن أحمل كلمة الأسد على الحيوان المفترس الأصل. لكن قال: وبيده كتاب. الأسد ما بيعرف كتابه ويكره الكتابة، وهو ضد الكتابة وضد العلم ضد الثقافة وضد الحرية ضد العدالة، من علاقة بهذا كله؟ لكن هو دخل بيده ماذا؟ بيده كتاب. شو ما معنى هذا الكلام؟ قال هنا: رشد كلمة أسد لا على أن معناها ذلك الحيوان، وإنما معناها دخل رجل يشبه الأسد في شجاعته بدليل الكتاب. ولذلك يقول زهير ما بسلمة فيما أذكر: لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. هنا في ترشيح، في ترشيح وفي تجريد. لدى أسد، أنا الآن أمام حيوان مفترس، لدى أسد لما قال شاك السلاح يعني يحمل كل أنواع الأسلحة. هذا الأسد لم يعد الحيوان المعروف، إذن هو استعارك مثل الأسد، استعارة. لدى أسد شاك السلاح مقذف، مقذف صفة ترجع للأسد الحيوان المفترس، له لبد صفة ترجع للأسد بمعنى الحيوان. لاحظ كيف جاء بكلمة شاك السلاح ليبين أنه لا يقصد الحيوان المفترس، ثم قال متقذف أو مقذف، قال له لبد، ثم قال أظفاره لم تقلمي، مع ذلك رجع إلى أوصاف الأسد بمعنى الحيوان. ولذلك قد تتوافق الألفاظ التي تجرد الكلمة من معناها اللغوي لتوظفها توظيفا استعاريا، ثم تأتي بكلمة أخرى تعمق المعنى اللغوي الأصلي. هذا بكل النصوص. نحن أمام علامة من علامات الساعة وهي الدابة، نبقيها على ما هي عليه ولا نحتاج إلى أن نقول هي بمعنى كذا بمعنى كذا. وإن كنت قد قرأت في كتاب المفردات للراغب الأصفهاني كلمة أنا أستعجل بها ما في مانع، لكن هنا نأتي بالأحاديث التي تدل على أن الدابة لها مواصفات، مواصفات كما قلت غريبة، يعني هي لافتة، لافتة الانتباه، كأنما تقول بملء فيها: يا معشر أهل الأرض، يا من جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة من الله عز وجل، أنبهكم لأني علام من علامات الساعة. فهي قفزة هائلة بالفكر وبالنفس وبالخيال وبالمسار نفسه على أنه. وفعلا الناس ترى مولهون بالتأثر بمثل هذه الظواهر. وقلنا حيث تظهر هذه الدابة بهذه المواصفات، أهل العصر الذي تظهر فيهم هذه الدابة التي هي علامة من علامات الساعة يقول هذا ما جاءت به الأحاديث عن صلى الله عليه وسلم. فإذا بهذه الظاهرة من جهة لفتت أنظار العالم من أوله إلى آخره، تماما كما يكون بين الحين والآخر، بين كل 5 سنوات 10 سنوات، وأحيانا تكون مفتعلة، يقولوا انه القيامه ما باقي لها الا يوم يومين، لانه في المذنب وفي كذا وفي الصدامات في الكواكب والنجوم والناس تستنفر. واذكر مره من المرات من سنه من سنوات كل اهل الصين تابوا الى الله عز وجل، لكن ما دخلوا بالاسلام، تابوا على مذهبهم، تابوا وسلموا وزهدوا في الاموال. وهذا شان ترى النفس اذا ايقنت بالرحيل، ايقنت بالرحيل ما عاد في مجال، لم يعد هناك مجال الى ان تنشب اظافرها في متاع هذه الدنيا، لانها ستنفك اظافرها عن هذا المتاع شاءت ام ابت، والنازعات غرقا. في ما يتعلق بهذه الظاهرة كما قلنا، حيث نراها علامة ملفتة منبهة موقظة لافتة كما قلنا، دافعة حافزة تأخذ بنواصي الناس إلى الله تبارك وتعالى، في المقابل أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بلغ عن الله وفيما بلغ عليه الصلاة والسلام من أحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتعرف الآن إلى كلمة الدابة. قال هي المعنية، يفهم منها أنه كما قال الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات، قال الدابة هكذا كلمة تطلق على جماعة من الناس تظهر علامة من علامات الساعة، وهؤلاء لهم شأن كبير في مجريات الأحداث، سواء كان هذا الشأن شأن إجرام من الدرجة الأولى الذي إذا ما أقيمت مؤسسة لتعطي جوائز نوبل للإجرام هم أحق من ينالون هذه الجائزة، أو بالمقابل ما عندنا مشكلة. المهم قال كلمة دابة تطلق على جماعة، لكن بالنسبة لي الآن دعك من المفردات، حيث أقرأ هذه العبارة للراغب في كتاب المفردات الذي هو كتاب من أنفس ما كتب في مفردات القرآن، مفردات الغريبة في القرآن الكريم، وقد أخذها من قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم. قال في هذه الحالة أفهم من دابة أنهم جماعة شريرة، إن شر الدواب عند الله الصم، واضح البكم، الذين لا يعقلون يعني كفرة يعني فجرة، يعني الذين لا يتركون في جعبة شرهم ذرة من شر إلا ويضيروها، يستبيحون سفك الدماء، يستبيحون الأعراض، يستبيحون الأموال، يفترسون الحياة افتراسا. يمكن أن أفهم كلمة دابة، لأنه أنت خبير بأن هذه الكلمة أيضا في الاستعمال السائر. إذا قلت لإنسان الآن أنت دابة بلغمك ممكن يعور العين، قل له لماذا أنت فعلت، أنت ألست دابة؟ قل أنا دابة وبشتمني. إيه أنت دابة، ما معنى دابة الآن؟ قال لا، أنت ما قصدت أني أدب على الأرض كما قال ذلك الشاعر، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، دب على الأرض، الطفل يدب ويحبو من الدبيب على الأرض، الدبيبة هي الحشرة التي تزحف من الزواحف، يمكن أطلق. لكن الآن لا نقبل نحن أن يأتي إنسان يقول لآخر يا دابة أو أنت دابة، لأنه شتيمة، شتيمة واضحة تماما. بل يقال لسريان استعمال الدابة في الصم البكم، الدابة في ذلك الذي لا يدري كوعه انبوعه من القيم ومن الأخلاق ومن السلوك النظيف، صارت شتيمة حقيقة إذا نبتعد عنها ويبتعد عنها. يقول المعنية بقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. مجموعة من الحقائق، الأولى أن الله عز وجل قال وإذا وقع القول، يعني إذا جاءت هذه العلامة التي هي من علامات الساعة، إذا قرب يوم القيامة كان هناك دابة يخرجها الله عز وجل كما أخبر. كلمة إذا تدل على الوقوع، الوقوع الحتمي. وقضية الآخرة إنما هي حتم واقع لا محالة، أنكرها المنكرون أو آمن بها المؤمنون. المؤمنون حيث آمنوا بها لا يعني أنهم قد قرروا وقوعها، وإنما وافق إيمانهم أنها تقع. وإذا وقع عليهم، عليهم القول يعني على العصر الذي يظهر الله عز وجل فيه هذه العلامة، أخرجنا معنى ذلك أنها مخبأة، مثل ما أخرج الله عز وجل هذا الإنسان من التراب، أخرجنا له كنتم خير أمة أخرجت، على معنى من عالم الغيب، من رحم الغيب، كلمة أخرج، قال أخرجنا لهم. إذن الفاعل هو الله عز وجل، وحيث يكون الفاعل هو الله عز وجل يعنى هذا الضمير الذي يدل على العظمة، ينبغي أن تستحضر أن هذا الوجود بكل مظاهره، ذراته، مجراته، كمياته، كيفياته، ألوانه، وظائفه، حلاوته، مرارته، بكل حيثياته، وأنت خبير إذا كنت ممن يطلع على عوالم البحار فقط، دعك من النباتات التي تعد بالملايين، عالم البحار عالم مذهل. أنا حيث أعرض هذا أعرض من أجل أن أقول الكون كله بكل مظاهره بكل ما ذكرت يدل على طلاقة قدرة الله عز وجل، ونفاذ إرادة الله عز وجل، وسعة علم الله تبارك وتعالى، وحكمة الله تبارك وتعالى. الحكمة تظهر في الوظائف التي وظف الله عز وجل بهذه المخلوقات. المخلوقات ليست نمطا واحدا وإن كانت ترجع إلى مادة واحدة. الألوان كل ملون يمكن أن يكون بلون غير اللون الذي هو فيه، كل من له كمية يمكن أن يكون بكمية أكثر أو أكبر أو أصغر، ولذلك الله عز وجل قد خصص هذا بهذه الكمية وهذا بهذه الكمية. قلنا الألوان والكيفيات أيضا، الكيفيات مذهلة، كيفيات المخلوقات وخاصة في عالم الحيوانات، في عالم الحشرات، بل في عالم الفيروسات، يعني نحن أمام كون يعج بالآيات، ممتلئ بالآيات حقيقة. وهذه الآيات كلها تصب في مصب واحد يقول بصوت رخيم، وإن شئت صارخ، وإن شئت غالب، وإن شئت حلو جميل وناعم، تقول الله ربي، الله الذي أخرجني من العدم، الله الذي خصصني بهذه الكيفية التي ظهرت بها، الله سبحانه وتعالى أحاط علما بكل هذه الكيفيات مرة واحدة. يعني لو افترضنا أن هناك 100 لوحة، ما نريد أن نقول بالملايين، هي بالمليارات اللوحات، لوحات الكون بالمليارات، لو افترضنا أننا قد أدخلنا رساما على مستوى ونصبنا له 100 لوحة، ثم قلنا له أعطينا 100 شكل، انتظرناه يوم يومين شهر شهرين، ثم دخلنا إلى هذا المصنع، فإذا بكل لوحة أكثر إبداعا من أختها. أنا وأنت نتفق على أن كل هذه المعروضات في علمه، في علم الرسام، لو لم يكن قد أحاط بها علما لما تمكن من هذا التلوين، ولكن هو قد خصص كل لوحة بميزات لتختلف اللوحة عن اللوحة، ومن هنا وجوه الناس مختلفة والأمزجة مختلفة، كل الأمزجة وكل الأشكال وكل الألوان من عهد آدم عليه السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، دليل على سعة علم الله عز وجل. يعني أظهر الله عز وجل علمه في كل هذه الأشكال التي أظهرها الله عز وجل في هذه الحياة. الدابة ليست عجبا، أحد العلماء يقول الخارقة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله عز وجل آية من الآيات ويعيد بها رسولا من الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول ولو دققنا لوجدنا أن هذه الخارقة هي خارقة باعتبار ما ألفنا من السنة، ألفنا من السنة كذا، تأتي الخارقة تخرج عن إطار هذه السنة التي ألفناها، فإذا بنا أمام مشهد باهر آسر. لكن لو دققنا لوجدنا أن العين بتركيبتها، العين وحدها، ما عم تكلم عن الأنف ولا عم تكلم عن كذا وعن كذا، العين وحدها إنما هي خارقة. يا الله، العين وحدها من حيث تميزها في الوجه خارقة، تركيب العين خارقة، وظيفة العين خارقة، كل شيء خارق في هذا الوجود حقيقة. ولكن ماذا نفعل نحن للنفس التي شكلت أهلت بنيت على الإلف من أجل ألا تبقى مبهورة أمام الجديد؟ كل شيء جديد في هذا الوجود، نحن لا نرى هذه الجدة لشدة الإلف، فيأتي الخارق ليمزق لنا هذا الحجاب الذي أزل دون إحساسنا بجمال هذا لن يباشره، وقد أزال إلفنا له إحساسنا بالجمال به والروعة به. ولذلك مرة وقفنا في مونتريال في شمال كندا، وقفنا، أنا إلى الآن حقيقة يعني الآن مضى تقريبا 500 سنة أنظر بذهني المشهد أنا ما شبعت منه، والله العظيم ما شبعت منه. ما أبدع الله عز وجل، ما أروع صنع الله تبارك وتعالى، جمال ليس بعده جمال. وأنا لو سألت سكان المدينة الذين كنت بينهم لما شعروا بالجمال الذي أشعر به، لا لأني أنا مرهف، لا أبدا، هم مرهفون، لكنهم شدة الرؤية، شدة الرؤية، دوام الرؤية. وإلا صدقني شجرة التفاح، صدقني أزهار البرتقال، صدقني شجرة الياسمين، قل ما شئت أنت، صدقني ريش الطاووس، كله من السحر بمكان، كله جميل وكله رائع وكله خارق، كله خارق حقا بميزان الجمال والإبداع. إذن هنا حيث نسمع الآية نرجع مباشرة إلى من الأعلم بتفسيرها. مر معنا في خطبة الجمعة أنه قيل المطرف بن عبد الله الشخير قال له أحدهم: لا تحدثون إلا بالقرآن. فقلت: سبحان الله، هذا بذرة للقرآنيين الآن، هؤلاء الذين يتنامون بخبث أو بجهالة. بخبث لأن بعضهم يريد أن يهدم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، السنة بيان لما أنزل الله تبارك وتعالى، كيف أنتم تتنكبون صراط السنة؟ تريدون ماذا؟ يريدون أن يعبثوا فسادا في شرح معاني كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هو بذرة، لكن مطرف لما سئل تمكن من إخماد أنفاسها بالحجة وبالدليل المباشر، ويظهر أن السائل كان الإنصاف أقرب، فإذا به يسكت ويسلم. لكن الآن انتشت هذه البذرة، ما هذه؟ طارت الحيوانات المنوية تبعها، طارت عبر الهواء إلى أن حطت الرحال في نفوس معاصرة. قال له: لا تحدثون إلا بالقرآن. مطرف قال: والله ما نبتغي عن القرآن بدلا، ما نبتغي عن القرآن بدلا، ولكننا نطلب من هو أعلم منا بالقرآن، نطلب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا في القرآن وجاء مفسر معه دكتوراه، على فكرة دكتوراه دون الوقوف على الدال، دعها على ما هي عليه، أنه أحيانا ننكت ونقول إلى آخره. المهم معه دكتوراه، إيه، ومع ذلك وإذا معك دكتوراه مرحبا دكتوراه، فإذا به يفسر قل لا، تفسير الصوص أولى، هو أعلم بما أنزل الله عز وجل. وذكرنا أن من التابعين من نقل عن الصحابة أن جبريل كان ينزل بالوحي من الله عز وجل الذي هو كلام الله، وينزل معه بالبيان على محمد صلى الله عليه وسلم، فالبيان الذي هو أحاديثه صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي ثاني من الله عز وجل. ولكن تحدى الله عز وجل البشرية قاطبة بكلامه من حيث الإعجاز، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، كلها تدور في دائرة العصمة وما ينطق عن الهوى. وهذا يرجع إلى ما درست الحديث. إذا كان الحديث صحيحا اقسم بالله عز وجل على أنه حقيقة مباشرة، وعليه إذا تحنث ما تحنث على الإطلاق. إذن حيث يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليفسر لنا ما معنى أخرجنا لهم دابة من الأرض، لا نلتفت إلى من سواه صلى الله عليه وسلم أبدا. يقول هنا، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، لاحظ الآن العلماء الربانيين كيف يلجؤون مباشرة إلى المرجع الحقيقي للتفسير. أنا يمكن أن أشرق وغرب، لكن لا تأخذ مني ولا تأخذ من أي إنسان إذا جاء قوله معارضا لما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال هنا هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وعند تركهم أوامر الله وعند تبديلهم الدين الحق، فيخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك في أروع في أشد تأثيرا. فهل هناك صدمة أكبر من هذه الصدمة؟ إذن هي علامة من علامات الساعة حقيقة. قال للوسي المفسر الثاني صاحب روح المعاني، قال أي تكلمهم بأنهم لا يتيقنون بآيات الله تعالى، الآيات الناطقة بمجيء الساعة، الآيات الناطقة بمبادئ الساعة يعني بعلاماتها، أو بجميع آياته التي من جملتها تلك الآيات. قصار ما أقول في هذه الدابة، يعني خلاصة أنها دابة عظيمة حيث يأتي بالمواصفات من أجل أنه صرف كلمة دابة إلى المعنى الحقيقي، وإن كنا نجهل الكيفية ونجهل الحقيقة وهذا لا يضرنا على الإطلاق. يقول هي دابة عظيمة ذات قوائم ليست من نوع الإنسان أصلا، خلق متفرد يعني ليست من نسل بني آدم. يخرجها الله تعالى آخر الزمان من الأرض وتخرج وفي الناس مؤمن وكافر معسكران. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصى موسى بن عمران عليهم السلام، فتجلو وجه المؤمن أي تنوره بالعصا، وتخطم أنف الكافر أي تجعل عليه علامة بالخاتم. إذن هي تميز الناس بعصا موسى عليه السلام بخاتم سليمان، حتى إن أهل الحواء أهل الحي يعني الحارة الذين يجمعهم ماء يستقون منه ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، لأنه لم يعد الكفر أمرا يمكن أن يختبئ في الصدور كبعضهم اليوم، ربما بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وقرر إلغاء الشريعة من أول إلى آخر، لكن ترى الحق يقال بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم يعني ألغى الشريعة ببسم الله يعني ذبحها ببسم الله، فالذبيحة إنما هي ذبيحة مشروعة. يقول بعضهم لبعض يا كافر ويا مسلم يا مؤمن. ثم قال للوسي وهذا الخبر أقرب الأخبار المذكورة في الدابة للقبول. ماذا يعني هذا الكلام من للوسي؟ هناك أخبار أخرى ليست محصورة في هذا، يعني ليست على سبيل القطع أن هذا هو المعنى وليس لها معنى آخر، هو أقرب هذا الحديث أقرب في معناه لمعنى الآية. واختلف في وقت خروجها على قولين، أول هذين القولين أنه قبل طلوع الشمس من مغربها، الفرز يكون قبل أن تشرق الشمس من المغرب، وبالتالي يغلق باب التوبة كما ثبت بأحاديثه عليه الصلاة والسلام، ذكره الإمام القرطبي في تذكرته. الأمر الثاني الوقت الثاني أنه بعد طلوع الشمس من المغرب. لو قلت أنت وردت أن ترجح، نحتاج حقيقة إلى مرجح، لكن بصورة عامة ختم مؤمن وكافر بعد طلوع الشمس بعد إغلاق باب التوبة بمعنى أنه هذا من المؤمنين وهذا من الكافرين، ولن ينفع إيمان كافر لم يؤمن قبل هذه الظاهرة الظاهرة الشمسية. قال الحافظ بن حجر والحكمة في ذلك، طبعا لا نحتاج إلى بيان الحكمة حقيقة، وما ينبغي أن يدرب ذهن المؤمن يدرب أقول أنا، لكن أن يفهم أن يسأل لا مانع، لكن أن يدرب أنه لا يقبل إلا إذا بينت له الحكمة. ما الحكمة من أن الأنف في وسط الوجه؟ والله ما بعرف، أنا ممكن أعرف حقيقة، لكن يا أخي هل تراه في وسط الأنف وفي وسط الوجه؟ يرى، انتهى الموضوع. سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، قضية الأنف دعك منها، قضية الحلال والحرام، لماذا حرم الله كذا ولماذا أحل الله كذا، إذا ثبت التحريم انتهى الموضوع. لكن لك أن تسأل، لا يمتنع عليك أن تسعى الإطلاق. ومن سلم لله عز وجل في كل الأحكام الشرعية التي قررها كتاب الله وقررتها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما هو على ملة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أين أجدها؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي سل الله عز وجل ما الحكمة في أن تذبحني. ما قال هذا إسماعيل السلام، يا أبتي افعل ما تؤمر. لماذا قص الله عز وجل عين هذا الموقف؟ ولماذا قال في سورة البقرة وما يرب عن ملة إبراهيم إلا من سبه نفسه؟ أنت تتعامل مع من؟ تتعامل مع الله عز وجل. إذا ثبت لك أن الله قد حرم انتهى الموضوع، ما تحتاج على الإطلاق أن تقول يا رب لماذا فعلت، لماذا حرمت، لماذا أحللت. يقول في خروجها بعد طلوع الشمس من مغربها، أي عند طلوع الشمس من المغرب، يغلق باب التوبة فتخرج الدابة. يعني تغلق باب التوبة، جاء الفرج الآن، لأنه قد يختلط الأمر بعد ما أغلقت باب التوبة، قد يدعي ما يدعي، لكن هنا علامة ظاهرة على وجهه. قال تميز المؤمن الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. هذا ما يتعلق بالدابة، لكن على مستوى الاختصار الشديد. أما فيما يتعلق بشيء من، لا أقول إطناب، نحن لسنا مع الإطناب إن شاء الله عز وجل، الأدلة من القرآن وإذا وقع القول. هذه الآية جاء فيها ذكر خروج الدابة، يكون ذلك عند فساد الناس، عند تركهم الأوامر كذا. قال العلماء في معنى قوله تعالى وقع القول عليهم، وقع القول عليهم وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وعراضهم عن آيات الله. صار في أحزاب الآن تنشط على الفساد، أحزاب لها مستوى من السطو في المجتمع والتكتل، ما أريد أن يعني أن أدخل أكثر من هذا، لكن صارت هناك جماعات للصد عن سبيل الله عز وجل وتجاهر بذلك، بل ربما نعت على المسلمين أنهم يريدون أن يطبقوا شرع الله عز وجل. قالوا أتدري ما الجريمة التي يفعلها فلان؟ قال والله ما أدري. قال أريد أن يرجع الناس إلى الإسلام. والله أنا الحقيقة قلت أنا ما تعجبت من قوله، تعجبت من جرأته. وفي مجتمع إسلامي، لا إسلامي، في مجتمع إسلامي هذا، لولا أنه محمي من أناس لا يجرؤ من يريد أن يعاقبه بسبب فظاعة وطغيان من يحميه، لكان هذا ينبغي أن يوجد له حل حقيقة. إذا نحن أمام إفساد واضح وطغيان واضح. قال وعراضهم وتركهم تدبرها والنزول على حكم الله عز وجل وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجح معه فيهم موعظة. يعني إغراقه واستغراقه، غرقه في المعصي والفساد والجحود والإنكار. قال لي أحدهم، قال لي ألا ترى هكذا؟ قلت له لا ما أرى إن شاء الله. قال ألا ترى بأن الإلحاد يسري الآن سريان السم في الأبدان؟ الإلحاد وخاصة في عالم الشباب في تنشيط له، لأن وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يخمدوا الدعوة إلى الله عز وجل إلا بالمقابل. ما المقابل؟ الملحد الجاحد لشرع الله تبارك وتعالى. والملحدون ربما كانوا قسمين، قسم بسيط جدا ربما فكر فألحد، وقسم آخر لا يفكر ولكنه يمتطى ظهره بأساليب شتى من هذه الأساليب. يقول هنا ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة. يقول عز من قائل فإذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي دابة تعقل وتنطق. طبعا الكلام يرجع إلى معنى المعنى، الكلام ليس له من ألوان الأصوات المبهمة، وإنما فيه معنى الكلام. والدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل لها. قال من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم الناس أن ذلك آية من عند الله عز وجل. وإلا لو أنه أنا دخلت سوق الحمير وسمعت النهيقة من كل جانب، في آية ما في آية، أي آية أي ما في آية حقيقة. لكن لو افترضنا أنه التفت حمار قال لي لماذا لا تحترمونا نحن معاشرة، ثم أضاف هو الكلام، والله أنا حقيقة بحيرني لأنه حمار يتكلم شيء عجيب حقيقة. هنا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقع القول يكون بموت العلماء إذا وقع القول عليهم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من العلماء بل ينتزع العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء فلم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا كثر هؤلاء الذين تكلموا باسم الفتاوى، قال ما في شيء اسمه حرام بالإسلام، هذا بها اللغة، ما في شيء اسمه حرام، الحرام هو وحده الذي به نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت. قطعي الثبوت يعني يريد أنه القرآن الكريم، قطعي الدلالة يعني إذا كان له دلالة أخرى ما عنده مشكلة أن يرده ولو كان من كتاب الله عز وجل. ثم قال أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع، هذا من علامات نقص العلم أو قبض العلم. قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقرا أو قفرا وينسون لا إله إلا الله. طبعا نسيان لا إله الله لا على معنى أنهم لا يقولونها أو لا يسمعونها، وإنما لا يعرفون معناها، رب قائلا للا إله إلا الله وهو ناقض للا إله إلا الله. في عندنا نواقض للا إله إلا الله. قال أحدهم لو أنه استكمل أركان الوضوء ثم خرج منه الريح، هو غسل وجهه ومسح رأسه وغسل يديه ورجليه وقل ما شئت أنت ثم خرج منه ريح، هل الريح ينقض مسح الرأس وحده أم ينقض كل ما قام به من وضوء؟ قال ينقض وضوء كله من أول لآخره. طيب مهما كان الوضوء راسخا، مهما كان راسخا، لأنه هذه الثانية يعني كفيه بأن تنقض كله، لو أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة لا تنفعه حتى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بناء كامل، وألزمهم كلمة التقوى هو منهج أنزله الله تبارك وتعالى بلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك قال ينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. الأدلة من السنة أذكر دليلين فقط وأقف. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا له علاقة طلوع الشمس من المغرب، طلوع الشمس من مغربها واحد، والدجال، ودابة الأرض. دابة الأرض أوثق، مثل ثقتنا به أن باب التوبة يغلق بطلوع الشمس من المغرب. وله عن عبد الله بن عمرو أيضا يعني الإمام مسلم رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. لاحظ كيف عطف، هو العطف لا يقتضي الترتيب، لكن هو جاء ذكر الخروج بعد الشمس وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها، هذا يدل على عدم الترتيب، فالأخرى على إثرها قريبا. ومضى حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى فذكر منها الدابة، وفي رواية دابة الأرض لأنها تخرج من الأرض ليست من نفس دابة أخرى. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، على أنوفهم يعني، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته؟ فيقول من أحد المخطمين، يعني معناته من واحد قد وسمته تلك الدابة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة، وذكر منها دابة الأرض. ترى أنا ما أعجب من هذا، بعضهم صار فصيحا على القنوات الفضائية يقول أنا علماني، ولكني مسلم ترى، وانت ما بتعرف ما معنى علماني ومسلم. لكن لو سألته من باب الإحراج ما في مانع، قل له انت علماني ومسلم، طيب ممكن انا أسألك سؤال حتى انا اهضم، انا ما اريد ان اجعلك كافرا ابدا، ولا احكم عليك بالكفر، بل ان الذي يكفرك شرع الله عز وجل ان كنت قد كفرت بما كفر به شرع الله عز وجل من كفر. انا أسألك الان، ممكن تقول لي ماذا تعني بعلماني؟ ماذا تعني؟ يقول أنا أريد أن تحكم الحياة المدنية والقوانين الوضعية، ولا أريد لشرع الله عز وجل أو الدين أو التدين أن يكون له علاقة. صياغة الحياة لنا، نحن نصوغها مثل ما صاغها الأوروبيون وكذا وكذا وكذا، وقد نجحوا في صياغة حياتهم. ربما قال هذا الكلام. قلت له يعني أنت ما تريد أن يحكمنا شرع الله؟ قال لا، ما أريد أن يحكمنا شرع الله عز وجل. ما لشرع الله عز وجل في حياتنا الاقتصادية وفي حياتنا السياسية وفي حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا؟ أوضح من هذا ما في، أوضح من هذا. هو لا يريد أن يحكم شرع الله عز وجل المجتمع. روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام فتخطم الكافرة. قال عفان أحد رواة الحديث أنفى الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى إن أهل الخوان أو الحواء صيح ليجتمعون على أخوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. من أي الدواب دابة الأرض؟ هذا إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. اللهم صل على سيدنا محمد.